الطلاق جملة أو فرادة في جملة سبق الله. الطلاق لا يكون فرادة، لا يجوز يكون جملة، يجب يكون فرادة واحدة بعد واحدة. طلق واحدة فقط في الطهر ما جمع هذه الجملة لم يكن لها هذه السنة. طلق واحدة فقط لأنه مطلقة ولو كان معها زوجات سميها ولا تضر، ما يضر زوجات إلا ضيافة، إذا سماها يكون طلق خاصا بها. فإذا قال فلانة خاطبة عائشة بنت فلان طلاق طالق هذا يكون طلقة واحدة ثم لا يحل يقف. فإن جاء رجع في العدة، وإن جاء ترك حتى سنتين العدة، وإذا انتهت العدة تزوج من شاء والحمد لله. فإن رجع فيها بعد ذلك بعد العدة حلت له النكاح الجديد، لكن ما بقى له طلقة واحدة. ثم إذا رجع فيها إذا طلق إلى طلقة ثانية بعد النكاح الجديد، ثم بعد أن يخطبها حتى تعتد، وإن شاء رجعها وإن خرج العدة قبل أن يراجعها في الثانية حرمت عليه لم نكاح الجديد أيضا. ثم إذا طلق الثالثة حرمت مرة واحدة المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك، وهو الأمر من لازم يكون لا يكون ملاحظة أن لا يطلق في حال الحيض ولا في النجاس ولا في قرية جامعة أبيه، لو أن المسلمين تمسكوا بها الإشارة لقد الطلاق لا يطلق الحيض ولا في النجاس ولا في قرية جامعة أبيه، كل هذا حرام ولا يطلق إلا في حاله. يقول ما جاء مع أبي طهرت ولكن ما جاء طلق أبي واحد طلق واحد لا يزيد عليه أو في حال حاجتها كما قال ابن عمر ثم يمسكها ثم يطلقها قبل أن يمسها في حاجتها طاهرة أو حاملة. هذا الحال إما يطلقها طاهرة قبل أن يمسها أو يطلقها حاملا في هاتين الحالين ثم طلقه طلقة واحدة فقط لا يزيد عليه. هذا هو المشروع، ولغنى المسلمين تمسكوا بهذا الأمر وساروا عليه مكانة سعادة الجميع وخير الجميع وقل الطلاق وبقي النساء في شمال الدول. ولكن التسرع والعجلة قلة المبالاة وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر كبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.